الضيقة هاللي بصدري ما تخليني اشفع لها بالضنوع انها علشانك رصاصة الهم ترميني وتخطيني وتمر بين الضنوع وبين مسكانك والدمعة اللي تجيب العيد في عيني تبكي وفى الروح وانت الروح لعيانك لو قلت أحبك أحبك ما تكفيني ولا فيه كفاة تساوي كف ميزانك لا فيه كفاة تساوي كف ميزانك لك بحت انت احتوي سمعي وتحييني كأنك تغني بصوتك عذب الحانك حتى لو انك بعيد وما تحاكيني اسمعك بالشوق لو ما ينطق لسانك اسمعك بالشوق لو ما ينطق لسانك قبلك جاء حتى المحبة يجمل سنيني وبعدك قعدت تلبى روس شيبانك طواري الشوق لعيونك تسريني واقول للبيت ليه تصك ببانك واقول للبيت ليه تصك ببانك لولا اني اخاف ربي حافيني يا لضحك على من بغاك ولا وصل شانك حسبي على الحظ ليه الحظ جافيني ليه تهجم بين جداني وجدانك ليه تهجم بين جداني وجدانك أخاف عقب المحبة بينك وبيني يكفي بك الحظ عند عيال عمانك وصل ليالي ولكن لا توصيني حبك وياه مهما طال هجرانك حبك وياه مهما طال هجرانك الليل يا الوصل دام الوصل مغنيني واللي لك يموت قلبي ما بعد خانك واللي لك يموت قلبي ما بعد خانك واللي لك يموت قلبي ما بعد خانك.